بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم يوم الجمعة المبارك وعشية الجمعة الموافق 27 من شهر شعبان من عام 1442، نجتمع في هذا المقام لنتناول آيات الصيام، وذلك من تفسير ابن كثير، نقرأه ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. تفضل شيخ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى مخاطب المؤمنين من هذه الآية: وآمنوا من هذه الأمة. عندك آية؟ لا خطأ. مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة. من هذه الأمة، يعني كأن الخطاب خطاب أمة محمد. لأن الصيام، ليش قال كذا؟ لأن الصيام مشروع للأمم السابقة، لأن الله قال هنا، قال كما كتب على الذين من قبلكم، فخاطب أمة محمد وأمرهم بالصيام كما أمر الأمم الماضية، الأمم السابقة كانوا يصومون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فكانت الأمم الماضية والشرائع السابقة في شرائع السابقة يعني كانوا يصومون وكانوا يصلون وكانوا يزكون، كل أصول الشريعة كانت موجودة في الشرائع السابقة، لكن تختلف في الفروع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أما الأصول كلهم متفقون على التوحيد وأصول العبادات. ولذلك هنا يقول مخاطبا المؤمنين من هذه الأمة. نعم تفضل. وأمر لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاء أيوة. بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه طيب يعني الآن إيش يقول هو الشيخ أو الإمام الحافظ ابن كثير؟ بدأ أول شيء بأن خطاب لهذه الأمة، ثم عرف الصيام، عرفه شرعا، فقال الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاء، يعني الإمساك عن الشهوات، الإمساك عن شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الجماع الوقاع. قال بنية خالصة لله، يعني لا تمسك لأجل خوف من فلان أو فلان أو نظام أو كذا، وإنما لا بد أن يكون خالصا لله. قال بنية خالصة لله عز وجل، يعني من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله، والصيام لا يصح إلا إذا كان خالصا لله. طيب بعد ذلك بين الحكمة من الصيام، ليش شرع الله الصيام، ليش أمرنا، هل هو لأجل التعب والإرهاق والجوع والعطش ولماذا؟ قال لا، فيما هو أكبر من ذلك كله، وهو لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها. الصيام يزكي النفوس، ومعنى يزكي النفوس، ما معنى يزكي؟ أصلا الزكاة أصلا هي النماء والزيادة، أصل الزكاة في اللغة والنماء والزيادة، يقول زكى الزرع إذا زاد والنماء. وهنا قال زكاة النفوس لأن الصيام ينمي النفوس، يرفعها عن سفاسف الأخلاق، يرفعها عن الذنوب والمعاصي، يطهرها من السيئات، يقربها إلى الله. قال ذلك ما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة، لأن النفس تختلط بالأشياء الرديئة، تختلط بالكلام الرديء، وتختلط بالأفعال الرديئة، والذنوب والمعاصي والأخلاق الرذيلة، شايف؟ فيقول الصيام هذه من حكمة من حكمة، وإلا حكم الصيام كثيرة، والله جمع سبحانه وتعالى جمع حكم الصيام كلها في أي شيء؟ في قوله لعلكم تتقون، هذه جمعت كل شيء. طيب نعم. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما يفعله أولئك. أيوة، أكمل مما فعله أولئك، يعني يقول أن هذا أن كما أوجبها على الأمة هذه أوجبه على الأمم السابقة. لماذا؟ طيب لماذا ذكر الله أنه أوجب على الأمم السابقة؟ قال ليخفف الثقل اللي قد يكون في نفوس بعض الناس يثقل عليه، فيقول أنتم لستم أول من يفرض عليكم، فرض على الأمم السابقة واجتهدوا وعبدوا الله وفرحوا بهذه الشريعة أو بهذا العمل، فهم أسوة لكم، وأنتم اجتهدوا وأدوا وقوم بهذا الفرض. نعم، كما اقرأ. كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. أيوة، شايف شلون الشيخ الحافظ بن كثير يستدل بآيات دقيقة جدا، يقول يعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا من حيث اختلاف الفروع، زين؟ ثم يقول قد يوجد اختلاف بينكم ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة، كلكم على طريقة واحدة ولا في اختلاف، كلكم منهج واحد، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، قد يوجد عند هؤلاء أشياء ثقيلة وهؤلاء أخف أو العكس، ليبتلي الله سبحانه وتعالى من يطيع ومن يعصي. ثم قال في الأخير ماذا؟ قال فاستبقوا الخيرات، يقول هذا المجال هذا مضمار الخير، انطلقوا فيه، انطلقوا سابقوا فيه وتنافسوا. نعم. ولهذا قالها هنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، ولهذا ثبت في الصحيحين. أيوة، رجع مرة ثانية تأكيدا على العلة، لأن قال هنا لعلكم تتقون، قال لأن الصوم فيه تزكية البدن، تطهير للبدن. التزكية تأتي على معنيين، الزكاة بمعنى النماء والزيادة وبمعنى التطهير، فقال هنا كما أنه يزيد في الحسنات وهو يطهر البدن من السيئات، قال وتضييق لمسالك الشيطان، لأن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى، يجري في العروق كما مجرى الدم، ويدخل في الشيطان يدخل في الإنسان ويسول للإنسان ويزين له، فإذا الإنسان خفف الأكل وصام لم يجد الشيطان له مسلك فيضعف الشيطان. نعم، ولهذا ثبت. نعم، ولهذا ثبت في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أيوة، له وجاء يعني يقطع الشهوة، يقول من استطاع منكم الشباب قوي نشيط، فيقول من استطاع منكم الباءة يعني الزواج، الباءة يعني قدرة على الزواج، قدرة المالية والقدرة أيضا النفسية، فمن استطاع ذلك قال فليتزوج، يبادر بالزواج، من استطاع عنده مال وعنده قدرة ولا يمنع الشيء فليبادر بالزواج. قال ومن لم يستطع لعجز في ماله أو في بدنه، من لم يستطع فعليه بالصوم، عليه بالصوم. لماذا؟ قال فإن له وجاء يعني يقطع الشهوة ويضعفها، لأن الأكل يزيد في الشهوة والإمساك عن الطعام والشراب يضعف، ولذلك الشيطان يضعف تسلطه في رمضان ولا يخلص إلى الناس كما يخلص في غير رمضان، تضعف نفسه، لأن الناس يصومون، ولذلك تلاحظ الناس في وقت الصيام يقبلون على الخير، تجدهم في المساجد يقرؤون، تجدهم يتصدقون، يقبلون على الخير. نعم. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق عن النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات، أي يعني عن الصيام. شوف الله سبحانه وتعالى يخفف علينا، خفف. قال أول شيء ليس شريعة جديدة عليكم، بل هي شريعة للأمم الماضية، علشان يعني أنت ما تقول ليش فرض علي وحدي، هذا أمر. الأمر الثاني أنه أيام معدودة، أنها أيام معدودة قليلة ليست كثيرة، ولذلك يخفف الله عليك، يقول أيام معدودات. نعم. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، يصومون من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. يقول هذا على من يقول إن الصيام أول ما فرض كان الناس يصومون 3 أيام من كل شهر، ثم نسخ برمضان. هذا على رأي. والرأي الثاني قالوا لا، إن فرض الصيام كان في عاشوراء، يوم عاشوراء كان مفروضا على الناس، فرضا على الأمة هذه، ثم بعد ذلك لما شرع صيام رمضان أصبح صيام عاشوراء سنة. نعم. شيخ في سؤال. نعم. وهذا سبب تعظيم يوم عاشوراء، عظم أجره يعني، المضاعفة فيه، لأنه كان واجبا، هذا من الأسباب، لكن أعظم الأسباب أن الله سبحانه وتعالى نصر فيه الدين وقمع فيه أهل الضلال، من لما أغرق فرعون وقومه ونصر موسى وقومه وانتصر الإسلام عليهم، عظم موسى هذا اليوم وصامه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ورأى اليهود يصوم قال ما هذا؟ قال هذا يوم نصر الله فيه موسى وهزم فيه فرعون، فقال نحن أولى وأحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. هذا على رأيه. وفي أيضا قول أنهم كانوا يصومون في مكة، يصومون حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة صيام عاشوراء تعظيما لهذا الحدث العظيم، ولأن شهر أيضا محرم من الشهور المحرمة عند الله والمعظمة، ولذلك يشرع صيام شهر محرم خير الصيام، يعني الشهور الصيام يعني عند الله سبحانه وتعالى بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. نعم. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام، المعاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن مزاحم والضحاك ابن مزاحم. طيب يقول يعني يقول أن هذا الذي ذكرته بأن الصيام كان المسلمون يصومون 3 أيام من كل شهر، هذا مروي عن السلف من الصحابة كمعاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء من التابعين وقتادة والضحاك بن مزاحم. نعم. وزاد لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. يعني مقصود أنه في الأمم الماضية من زمن نوح، ولأنه أول رسول بعث إلى هذه الأمة، أنه كان مشروعا إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. طيب. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فقال نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت، كما كتبه علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. وروي عن السدي نحو وروي عن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الله المقري حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني عبد الله بن وليد عن أبي الربيع رجل من أهل مدينة عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، في حديث طويل اختصره منه ذلك. طيب يقول يعني روى ابن أبي حاتم، يعني قد يكون في تفسير، لأن كثير ينقل من تفسير ابن أبي حاتم أو ينقل بالواسطة أو مباشرة. قال روى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عبد الله بن وليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة وهو تابعي عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كتب الله على الأمم قبلكم كما ذكره الله في هذا في كتابه. نعم. قال في حديث طويل مختصر. طيب. قالوا أبو وقال أبو جعفر الرازي. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر قال أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. قال ابن أبي العالية وعبد الرحمن ابن أبي ليلى ومجاهد وسعيد. عندك كذا على طول يعني مباشرة. قال ابن أبي العالية وعبد الرحمن ابن أبي ليلى ومجاهد مباشرة. لا هنا عندي قال ابن أبي حاتم وروي عن إيه ثم قال إيه نعم وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد ومقاتل والربيع وعطاء إلى آخره. طيب اختلاف الطبعات العد. طيب هذا قبل قال ابن عمر قال أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم إذا صلى أحدهم العتمة. العتمة يعني العشاء. ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. هذا كان في أول الإسلام. كان في أول الإسلام إذا غربت الشمس أفطر الناس وأكلوا وشربوا حتى يصلوا العشاء أو ينام أحدهم. فإن نام أوصل العشاء حرم عليه الأكل الشراب والنساء إلى أن تغرب الشمس من الغد. يعني الليل لا يباح لهم الأكل. كان هذا في أول الإسلام إلى زمن ثم بعد ذلك نزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا يدل على إباحة الأكل في ليالي رمضان إلى أن يطلع الفجر. كان في الأول لا، إذا صلى العشاء أو نام حرم عليه. ثم رفع الله هذا الحكم لأنه كان في السماء في الأمة الماضية وبقي ثم رفع بهذا الحكم الجديد. طيب هنا نعم اقرأ تفضل. قال ابن العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء والخرساني ونحو ذلك. وعطاء الخرساني نحو ذلك. نحو ما ذكر ابن عمر. وقال عطاء الخرساني عن ابن عباس كما كتب على الذين من قبلكم يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء والخرساني وعطاءنا خرساني مثله. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخرى. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام. إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فإن أطعم أكثر مسكين عن كل يوم فهو خير وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب يعني الآن عندنا يقول انتقل إلى الآية التي بعدها فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه كتب الصيام على هذه الأمة وأوجبها الصيام وفرضه عليهم رفع هذا الفرض وخففه عن من لا يستطيع لعجز إما لمرض أو لسفر. والسفر مظنة الإرهاق والتعب فلذلك خفف الله لأن المسافر يجد مشقة وكذلك المريض يصعب عليه. فالمريض والمسافر خفف الله عنه كثيرا من الأحكام ومنها يعني تخفيف الصيام وجواز الإفطار في رمضان. قال المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر. أولا لابد أن يكون هذا المرض أن يكون هذا المرض مرضا يمنع ويصعب فيه الصيام. أما الأمراض التي لا يصعب فيها الصيام كوجع الضرس مثلا أو جرح في الأصبع أو نحو ذلك وإن كان يسمى مريضا لكنه لا يمنع الصيام. فالذي يمنع الصيام هو المرض الذي يجد صاحبه صعوبة في الصيام أو يزيد في مرضه، يعني المرض الذي يشق عليه. قال والسفر، السفر على الإطلاق، السفر مظنة المشقة وإن لم يجد مشقة. الآن نجد بعض الأسفار الآن لا يجد فيها مشقة، يأخذ على طول يركب الطائرة ويصل إلى البلد أو سيارة مكيفة أو نحو ذلك، أو يقول قد يكون الجو باردا فلا يجد مشقة. فنقول العلة السفر وليست العلة المشقة، هي الأصل المشقة، لكن إن كان مسافرا فله أن يفطر وإن لم يجد مشقة، لأن يعني السفر مظنة فقط. طيب قال هنا قال لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان. لماذا قال بل يفطران ويقضيان؟ لأن الله قال هنا يعني قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة من أيام أخر. قال بعد ذلك من أيام أخر، هذا بالنسبة إلى المريض والمسافر. أما الصحيح المقيم فهل يجب عليه أن يصوم وإلا هو مخير؟ أول الآيات ماذا قال؟ قال كتب عليه، يعني فرض. ثم انتقل الشيخ قال لا، قال هنا قال وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام ولا يجد مشقة يعني ويستطيع الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. هذا على رأي، على رأي من يرى أنه كان في أول الإسلام أن المسلمين مخيرون بين الصيام أو الإفطار مع الإطعام، ومن أطعم والإطعام واجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع أو مد أو نحو ذلك على تقدير مقدار يعني الكفارة، لكن وإن زاد وأطعم عن أكثر من شخص فهو خير، لأن ذلك جائز. ثم قال وإن صام ذلك أفضل، لأنه إبراء للذمة ولأن الله يعني أمر بالصيام فامتثل أمر الله. هذا على رأي من يرى أن الأمر بالخيار، أن الأمر في أول الإسلام كان المسلمون مخيرين، من شاء يصوم ومن شاء يفطر ويطعم. هذا على رأي، على رأي. وبعضهم يرى لا، يرى أن الصيام فرض وليس فيه تخيير. وقوله تعالى هنا قال هنا هو أتى بقوله تعالى فمن كان، قال سبحانه وتعالى هنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هو فسر الحافظ ابن كثير فسر وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون على صيامه، يعني يستطيعون على هذا الرأي وعلى الذين يطيقونه. قال الذين يطيقونه يعني يفدي فدية طعام مسكين، يعني يطعم. ثم قال فمن تطوع خيرا في أي شيء؟ قال تطوع خيرا في الصدقة، في الفدية زيادة في الإطعام، ويمكن أن نعم زيادة في الإطعام. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال وأن تصوموا خير لكم من الإفطار والإطعام إن كنتم تعلمون. هذا على رأي، هذا على رأي بعض المفسرين. وهناك رأي آخر كما سيأتي، هناك رأي آخر أن قوله وعلى الذين يطيقونه أن معنى يطيقونه أو أي يشق عليهم. واضح؟ الرأي الأول الذي أخذ به ابن كثير أن معنى وعلى الذين يطيقونه أي على الذين يستطيعون صيامه، الذي يستطيع مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم. هذا الرأي الذي ذكر الأول، الرأي الأول. الرأي الثاني معنى يطيقونه ليس معنى يطيقونه يستطيعونه، لا، يطيقونه أي يشق عليه، يشق عليهم يعني أو على الذين يطيقون يجدون مشقة وصعوبة في صيامه، فهؤلاء لا يصومون وإنما يطعمون وإنما يفطرون ويطعمون، يفطرون ويطعمون. ثم قال سبحانه وتعالى على الرأي الثاني قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني في زيادة الطعام كما ذكر. قال وأن تصوموا خير لكم، أي من استطاع ويجد مشقة وصام فالصيام خير لإبراء للذمة، لكن إذا كان يجد مشقة فإنه يطعم. حتى قال ابن عباس قال هذه الآية نزلت في الحامل والمرضع، في الحامل والمرضع، فالحامل المرأة الحامل قد تجد تعب وإرهاق وغثيان ويصعب عليه الصيام، فنقول أفطري وقضي أياما. وكذلك المرضع، المرضع لأنها ترضع طفل، وهناك يعني سابقا ما كان هناك الرضاع الصناعي والحليب الصناعي، فكانت الطفل لا يشرب إلا من ثدي أمه، فإذا صامت لا يوجد عندها حليب يضعف، فأباح الله لها أن تفطر لأجل الطفل وتصوم تقضي. طيب أيضا هذه الآية إذا فسرناها على الرأي الثاني أن معنى يطيقون أن يجدون مشقة، هذه أيضا تكون دليلا لمن؟ للأمراض المزمنة، أصحاب الأمراض المزمنة الذين يجدون صعوبة، والشيخ الكبير المسن، رجل كبير المسن الذي طعن في السن، مثل ما فعل أنس رضي الله عنه لما طعن في السن وكبر بدأ يطعم ويفطر. أصحاب الأمراض المزمنة الذي معهم سكر ونحوه ويصعب عليهم الصيام أو يأخذون علاجات مستمرة، فهذا أولئك يفاح لهم، لأن هذا معنى يطيقونه. أو مثلا رجل كبر في السن أو امرأة كبيرة في السن، فنقول هؤلاء يباح لهم كما سيأتي. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا المسعودي حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. أحيلت يعني انتقلت من حال إلى حال، مرت بأحوال. أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة ويصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية. فوجهه الله إلى مكة هذا الحول. قال وكانوا يستمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نسقوا أو كادوا ينسقون. ثم إن رجل أنصار عندك نسقوا كذا ولا نقصوا؟ نقصوا. نعم. حتى نقصوا أو كادوا ينقصون. ثم إن رجل من الأنصار وقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت أني لم أكن نائما لصدقت، إني بين النائم واليقظان، إذا رأيت شخصا عليه ثوبان إذا رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مثنى، حتى فرغ من الآذان، ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك، فقامت الصلاة مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلال فليؤذن بها، فكان بلال أول ما أذن بها. فكان بلال أول من أذن بها. طيب ما معنى ينقصون؟ واضح. قال حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، يعني إذا أرادوا أن ينادوا للصلاة يضربون بالناقص الذي كان يفعله النصارى، ينادون للصلاة. كيف ينادون الناس وهم في بيوتهم؟ يضربون بالناقص حتى الناس يأتون الصلاة، ما يدرون الناس، ما في منبهات ولا في شيء. فرأى عبد الله بن زيد هذه الرؤية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأذان. فبدأ بلال يرفع صوته بالأذان فيسمعه من هم في بيوتهم فيأتون إلى الصلاة. سلام. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني، فهذان حالان. يعني يقول عمر: فرأيت ما رآه عبد الله بن زيد نفسه. فهذان حالان. قال: وكانوا يأتون الصلاة سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا كم صلى، فيقول واحدة أو سنتين فيصليهما، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فثبت معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا. يقول: كانوا إذا جاءوا إلى الصلاة والرسول قد قضى من صلاته بعض صلاته، يعني ذهبت ركعة أو ركعتان من الصلاة، ماذا يصنعون؟ كانوا إذا وجد النبي ذهب ركعة أو ركعتان يسألون، فقال ركعة هو في الثانية مثلا، فيأتون بركعة ثم يدخلون معه عشان يسلمون معه. هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك لما جاء معاذ وفعل دخل مع الإمام، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلما سلم قام وقضى ما فاته، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا، فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجل من الأنصار قال له صدمة، كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني قد عملت أمس فجئت حين جئت، فألقيت نفسي فنمت فأصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم لجنة الصيام رافة إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، هذه ثلاث أحوال في الصيام: أولا صيام ثلاثة أيام مع عاشوراء، ثم صيام رمضان، ثم أنه ذكر هنا أنهم إذا نام الرجل فإنه لا يأكل ولا يشرب بعدها حتى من الغد، يعني ما عندهم سحور، يعني إذا نام أمسك، أوصل العتمة أمسك إلى أن تغرب الشمس من الغد. فهنا ذكر الآية التي ذكرنا قبل قليل: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى آخره. نعم. وأخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان، كان من شاء صام. لا لا، فلما نزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. رواه البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. نعم. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هو يعني الآن بيّن لك الشيخ اللي هو الأحوال التي مر بها كان يعني يفسر لك الآية الصيام الأولى والثانية في أنها مرت بأحوال. طيب، الآن ينتقل للآية التي تكلمنا عنها قبل قليل، وهو ما معنى يطيقونه. هل معنى يطيقون يعني يقدرون على صيامه، يعني قادر يعني مستطيع، ولا يطيقون يعني يجد صعوبة ومشقة؟ نعم. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفادي حتى يبتدي. عندك يفادي؟ طيب صحيح. حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروى أيضا من حديث عبيد الله عن نافع بن وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هذه منسوخة. وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال يقول: وعلى الذين يطيقون، أي يتجشمونه. أي يتجشمون يعني يستطيعون لكن بصعوبة. طيب على القول الثاني؟ لا حتى الآن. قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، فمن تطوع يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكانوا كذلك حتى نسختها. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال البخاري أيضا: أخبرنا إسحاق حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. يعني شوف الآن ذكرت القولين، القول الأول قول معاذ من الصحابة وقول سلمة بن الأكوع، ومن ذكرهم أيضا هؤلاء يرون ماذا؟ يرون أن معنى يطيقون أو أن يستطيعون يتجشمونه ويستطيعون صيامه ويقدرون عليه ولهم أن يفطروا ويطعموا وهم مخيرون. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو رأي ابن عباس، هو المشهور عن ابن عباس، أن معنى وعلى الذين يطيقونه أن يجدون صعوبة في صيامه، وهم الشيخ الكبير كما ذكر هنا، قال الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان. طيب، وقال أبو بكر. نعم شيخ، في سؤال يدخل فيه ما المريض المسافر، القول الثاني يدخل إذا كان يدخل إذا كان المريض يعني يشوف المريض له حالان. المريض أحيانا معذور في الآية في الأولى لأنه خلاص في حكم المريض، فما له أيضا فرصة أن يصوم، أصلا ما يستطيع أن يصوم إذا كان على السرير ما يستطيع أن يصوم، فهذا داخل في الأول. لكن قد يأتينا شخص مثلا معهم أمراض مثلا ويقول: والله أنا أستطيع أصوم بس ما أدري هل أصوم ولا ما أصوم، متردد أخاف يعني يشق علي أخاف يزيد المرض معي، فنقول هذا يدخل في هذه الآية وعلى الذين يطيقون، لأنه يستطيع لكن صعب عليه، يصعب عليه، مثل الرجل الكبير المسن الذي طعن في السن والمرأة، وكذلك المسافر أحيانا نقول يصوم ما فيه مشقة، المسافر يدخل في الأول. لكن إذا وجد المسافر مشقة فإنه يدخل تحت وعلى الذين يطيقونه، إذا وجد أن هناك مشقة وصعوبة فنقول أفطر لا تشق على نفسك. قال: لا أنا أستطيع أن أصوم وودي أصوم عشان أبري يعني ذمتي وكذا، نقول إذا فيه مشقة عليك أفطر وتدخل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. إذا كان في مشقة في السفر يعني إذا ما في مشقة يصوم أفضل. الآن في يعني هو في رأي يرى أنه سواء وجدت المشقة أو لم تجد، مسافر أنت مسافر تفطر في رمضان وتقصر وتجمع ما دام أنك مسافر في حكم، ما دام أنك دخلت في حكم المسافر. والرأي الثاني قال: لا يرى ما يناسبه، فإن رأى أن الصوم أفضل، أن الصوم ما يشق عليه ولا يتعبه، لو فرضنا واحد صام بالطائرة ولا راح إلا بعد العصر ما بقي له ساعات معدودة، هل نقول نفطر؟ ولا نقول صم خلاص يقول ما أجد مشقة والجو بارد، هذا أولى. لكن ينبغي ننتبه الآن هنا نقطة مهمة، وهي قول تعالى وعلى الذين يطيقونه. يطيقون ماذا؟ قال يطيقونه فدية، فدية. فالصائم ما عليه فدية، الصائم ما يهدي. الصائم إذا أفطر وجد مشقة وأفطر فعليه أن يقضي، عليه أن يقضي. والمريض إذا كان مرضه يرجى برؤه يزول، مثلا يعني أجرى عملية والعملية هذه أجراها في رمضان مدة 5 أيام ثم شفي وصام بقية رمضان، هل يفدي ولا يقضي؟ واضح السؤال؟ هل يفدي ولا يقضي؟ يقضي، ما يفدي، يقضي. ليش؟ لأنه أصبح في حكم الصحيح. لكن ما الذي يفدي؟ يفدي الذي معه مرض مزمن ما يستطيع أن يقضي أبدا على طوال السنة، كل مثلا يستعمل يعني يأخذ علاجات وحبوب ما يستطيع يعني أن يوقف العلاج، فهذا ماذا يصنع؟ هذا يفدي إذا كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يفدي. يعني دائم معه، دائم، مثل الأمراض اللي عندهم أمراض مزمنة وأمراض سكر وعلاجات يأخذونها، يأخذ علاجات كل 6 ساعات شلون يفصل؟ ما يستطيع. فنقول هذا يفطر ويفطر ويفدي، يفدي ما يقضي، لأنه ما يمكن، ما عنده يعني، إلا إذا كان يقول والله شوفي في زمن الأزمان، إذا شوفي خلاص، إذا كان يأتي مرض ثم يشفى هذا يقضي. أما إذا كان لو فرضنا أنه أنه أنه مثلا أنه أفطر في رمضان وفدى أطعم ثم شوفي بعد شهر شهرين، فنقول ما عليك شيء خلاص، خلاص ما دام أنك طعمت خلاص ما تقضي ولا شيء ولا يقضي ولا شيء. واضح؟ طيب أحسنت. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس النحو، وقال وبكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم عن سليمان عن الأشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. أيوه هذا رأي ابن عباس وهو مشهور عنه. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد حدثنا الحسين بن برهام المخزومي حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال دخلت على العطاء في رمضان وهو دخلت على عطاء. أيوة. دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال ابن عباس نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم نسخت الأولى إلى الكبير الثاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فالحاصل أن النسخ ثابت في حق صحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأما الشيخ الثاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يمكن فيها من القضاء، يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء. ذا جدة يعني قدرة على المال عنده، يعني وسع الله عليه. نعم. فيه قولان للعلماء، أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه يعني لكبر سنه. نعم. فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه، كما قاله ابن مسعود وغيره أو اختيار البخاري، فإنه قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهكذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عمران عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم تميم نعم عن أيوب بن أبي تميمة قال ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم ورواه جفنة الإناء الكبير قدر كبير نعم فدعا 30 مسكينا نعم ورواه عبد دعا 30 مسكينا فأطعمهم أطعمهم في يوم واحد صنع جاب جفنة كبيرة قدر كبير أكثر في يوم أيوة حق 30 شو واحد 30 يوم وأطعمهم وقال خلاص انتهى يعني في يوم واحد هذا اي نعم هذا يجوز انك تاخذ كيس رز الان ومع دجاج وتعطيه اسره فيها 30 شخص وخلاص او توزع على 30 شخص عمال خلاص تبرد ذمتك حق شهر كامل هذا الذي يعني الرجل الكبير المسن وله حال اخرى ما هي اذا اليوم الاول يطعم اليوم الثاني يطعم الى ان ينتهي الشهر كل يوم يطعم كل يوم يطعم فان فعل هذا او فعل هذا كله جائز يعني كان وقبل رمضان شيء إذا كان لا إذا دخل رمضان لأنه يجب في دخول رمضان قبل أن يدخل رمضان ليس واجبا عليه إذا أعلن دخول رمضان أصبح في حكم من فرض عليهم الصيام فيطعم ولو أخره جائز يعني قال والله أنا ما لم أطعم الآن أنا بعدين لا انتهى الشهر أطعم جائز يؤخره يجوز مثل الذي يقضي رمضان يعني هذه أحوال جائزة الآن طيب اقرأ وراه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن حدير عن أيوب به ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء منهم من قال يفطران ويفتيان ويقضيان وقيل يفديان فقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء فقد بسطنا هذه المسألة مستقصى نعم. يعني استقصى المسألة مستقصى في كتاب الصيام الذي أفدناه ولله الحمد والمنة إذن الآن خلاصة الكلام يعني الحافظ ابن كثير يرى ماذا يرى أن قوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يرى أن هذه رخصة في أول الإسلام أن من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم حتى القادر يعني حتى النشيط القادر له ذلك هذه رخصة ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بقول فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية يقول هذه للعاجز عجزا لا يبرأ كالمسن الكبير والمرأة العجوز هذا رأيه والصحيح الله أعلم أن قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذه في المسافر والمريض واضح قال وعلى الذين يطيقونه فدية الصحيح أن كلمة يطيقون هنا وهو الشيخ يعني يرى الرأيين أن في يعني يطيقونها أو يقدرون أو يصعب عليهم لكن الصحيح الذي هو تفسير ابن عباس أن كلمة وعلى الذين يطيقون حتى في قراءة شاذة وعلى الذين يطوقونه وفي قراءة أخرى وعلى الذين لا يطيقونه بزيادة لام لا يطيقونه يعني لا يستطيعونه وعلى كل هذه الآراء فإن معناها يعني على الصحيح أن معنى يطيقون أو يجدون مشقة وصعوبة كالمريض الذي لا يرجى برؤه أو الذي يستعمل علاجات أو كذلك يعني الطاعن في السن المرأة والرجل كل ذلك داخل أو أيضا المرأة الحامل والمرضع والمرأة الحامل والمرضع في حكم المريض إذا المرأة حامل وجدت أنها يشق عليها الصيام لأجل حملها نقول أفطري وقضي وليس عليك فدية هذه بالنسبة للمرأة الحامل أما المرأة المرضع فنقول أفطري حتى ترضعي وعليك القضاء والفدية، لأن إفطارها ليس لمشقة فيها، إفطارها لأجل شيء خارجي. هذا رأيي، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الآية هنا ليست منسوخة وليس هناك نسخ، وهو قول ابن عباس. طيب أقرأ. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر رمضان من بين سائر الشهور لأنه اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث أنه شهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي مليح عن واسدة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم بأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلف من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلف من رمضان. وقد روي يعني على هذا الرأي أن القرآن أنزل ليلة القدر، وأن هذه الليلة وافقت ليلة 25، هذه لأنه قال بعد مضي 24 يوما ليلة 25. نعم. وقد روى من حديث جابر ابن عبد الله وأخيه أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلف من رمضان، والإنجيل لثماني عشرة، والباقي كما تقدم رواه ابن مرداوي. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل والزبور والإنجيل فنزل كل منها عن النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعد متفرقا حسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس. كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس أنه سأل عطية بن أسود فقال أنه نعم صح أن سأل عطية بن أسود فقال: وقع في قلبي الشك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقوله: إن أنزلناه في ليلة مباركة، فقوله: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على وقائع على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. ترتيلا يعني رسلا يعني مفرقا. نعم. ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وبمرداوي وهذا لفظه. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى السماء الدنيا، فجعل في بيت العزة. فجعل في بيت العزة. ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة لجواب كلام الناس. وفي رواية إكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر. شلون لجواب كلام الناس؟ يعني على حسب الوقت. يعني أيوة، احتياجات الناس وأحيانا يسألون. نعم. قال نزل. وفي رواية إكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر على هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث نبيه ما شاء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلالات وحجج بينة واضحة جليلة لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، مفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. فقد روي عن بعض السلف. طيب، يعني وش خلاص الكلام في قوله تعالى إن شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إن أنزلناه في ليلة المباركة، هل هذا يعني أنه أنزل جملة ولا أنزل مفرق؟ نقول هذه الآية الصحيح أنها أنها فيها دلالة على أن القرآن أنزل جملة إلى السماء الدنيا في بيت العزة في تلك الليلة، ثم بدأ نزوله مفرقا من تلك الليلة. يعني هذه الليلة شملت نزول القرآن جملة وشملت نزول القرآن مفرقا، ولكن مفرقا بداية. فما هي بداياته؟ هي الآيات الخمس من سورة العلق. فهذه الليلة، الليلة الشريفة التي قال الله فيها إن أنزلنا في ليلة القدر، ونزوله جملة إلى السماء الدنيا، ونزول أول بدايات نزوله في تلك الليلة. فأول ما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان ليلة القدر، كان في ليلة القدر من رمضان، وأنزل عليه الآيات الخمس. هذا يعني خلاصة الكلام. نعم، لأن بعضهم في قول آخر أنه يقول ليس هناك نزول أصلا جملة، ما في، ما في شيء فائدة، يعني ينزل إلى السماء الدنيا ما الفائدة، ما في نزول جملة، إنما هو نزول مفرقة، بس نزول مفرقة في 23 سنة. لكن الصحيح هو قول ابن عباس. طيب، وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان. وقال ابن بحاء ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكار بن ريان حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرضي وسعيد وهو المقبري عن أبي هريرة قال لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك. ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت أبو معشر وهو نجيح ابن أبي عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسياط، ولكن فيه ضال. وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك. الحافظ ابن عدي، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك. وقد وهم في رفع هذا الحديث، وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. وقوله طيب، يعني كلمة هل يجوز أن تقول رمضان أو تقول لابد أن تقول شهر رمضان؟ هو جائز، هذا واحد. أن قلت شهر رمضان، النبي سمى شهر، قال أتاكم شهر رمضان، حديث شهر رمضان، وفيه الحديث قال من صام رمضان، هذا جائز وهذا جائز. نعم، وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر أن يفطر بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عندك ولما حتم كذا؟ عندي ولما ختم الصيام، يعني ختم آيات الصيام، ختمها أعاد تأكيد، ممكن هذا ممكن هذا جائز. حتم يعني أوجب أو وجب. أنا طيب أقرأ. فقال ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي في حالة سفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض أو السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم.

قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجلا يقطو رأسه. فخرج رجلا؟ لا مش معنى رجلا. طيب يعني رجل رجل ولا رجلا؟ أي لا ولا رجلا، رجلا يعني رجل رأسه. آه ولا لا ترجل الرأس يعني حال تصنع. أيوة يعني عراب رجلا يعني حال، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحاله رجلا يعني مرجل الرأس لأنه يقطر رأسه من الماء من الوضوء. طيب عندي نسخة ثانية خرج رجلا عندك بالرفع؟ ايه أيوة ايه. طيب خرج رجلا يعني وإيش بعده؟ خرج رجل يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه. يسألون الرجل والنبي؟ قال فقال رسول النبي الله يسأل. ممكن ترى ممكن يكون عليه من يعتبر. ممكن على كل إن قلنا رجلا رجلا يعني يراجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا رجل مثل أنت عندك رجل كذا بالرافع ولا منصوبة؟ بالنصب. رجلا عندي رجلا رجلا رجلا إيه يعني مترجلا. طيب عموما يمكن هذه أو هذه يعني قادية. أنا ما عندي شيء. أنا قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يقطر رأس يقطر رأسه من وضوء أو غسل، فكأن كلمة يقطر رأسه من وضوء أو هي تفسير تفسير راجلا واضح. فصلى فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه أي يسألون النبي علينا حرج في كذا يا فقال رسول الله إن الدين. لكن هذه الزيادة اللي عند عبد الرحمن ما أدري يعني بالرفع تحتاج أن نشوف. طيب وما اعتمدها اعتمد رجلا بالنص إيه لكن إن شاء الله إيه. طيب أخرى يعني موجودة عندك بالهامش ولا كيف بالهامش إيه. طيب أقرأ أقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم إن لي الله يسر ثلاثا يقولها. وراه الإمام أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم ابن إبراهيم العاصي بن هلال به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح سمعت أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله سكنوا يعني من الطمأنينة، واضح من السكينة الطمأنينة يعني ولا تنفروا الناس تزعجونهم، لأن الإزعاج والإيذاء مقابل الطمأنينة. طيب أخرجاه في الصحيحين. نعم وفي الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشروا ولا تنفروا. بشرا بالضم. أي طيب بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. هذا شيخ في سؤال شيخ يعني هذا يعني هو يعني السماحة وكذا هو طريق يعني هداية الناس وكذا. إيه نعم هو أفضل أنك تبين لهم السماحة ولا تشق عليهم يتقبلوا منك، وإذا نفرتهم واضح وعسرت عليهم قد وخالفتهم ما يتقبلون منك. ولذلك الله لما بعث موسى وهارون قال قول له قولا لينا، مع انه يعني صعب يعني انك تقنعه وكذا، ومع ذلك قال يعني بالكلام الطيب يتقبل. نعم. وقال الحافظ ابو بكر مردويه وتفسيره حدثنا عبد الله بن اسحاق ابن ابراهيم حدثنا يحيى بن ابي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا أبو مسعود الحريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن أدرع أن رسول الله عن محجن بن أدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءه ببصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا؟ قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل مدينة الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه لا تسمعه لا تسمعه فتهلكه. لا على أن الإنسان يعني قد يقع في الرياء، لأنه إذا أثنوا الناس عليه يدخله يعني بغير اختياره يعني نفس ضعيفة. فقال لا تهلك يعني لا تسمعه، إذا أسمعته قد يعني يدخل في الرياء. فأنت إذا رأيت شخص يعمل الصالحات أو يتصدق أو كذا يعني ما شاء الله ينافس الناس في الطاعات كذا لا تسمعه وتقول شوف فلان ترى فيك كذا كذا، هم هو يسمع فيدخل الشيطان يؤثر عليه. نعم. وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر، ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر ولتكثروا العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار المريض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته، أي إنما رخص لكم الإفطار للمريض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة جهلكم. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم واشهدوا ذكره، وقال فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب ومن الليل فسبحوا وأدبار سجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال نوع شيخ في سؤال هذه الأذكار اللي بعد الصلوات المقصود بها الأذكار بعد الصلوات. نعم، لكن هو الآن شغول يقول ولتكبروا الله على ما هداكم، ما معناها؟ قال إذا انتهى الصيام وأكملتم العدة فيشرع لكم التكبير والتحليل والذكر، وهذا مثل ما هو معروف إذا أعلن دخول شهر شوال وانتهى رمضان فإن يشرع لمن صام رمضان أن يكبر التكبير المعروف، ويستمر التكبير معه ليلة العيد إلى أن تصلى صلاة العيد، فإذا بدأ الإمام بصلاة العيد انتهى التكبير، هذا كله مشروع في هذه الليلة، وهذا معنى قوله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم. نعم. أحسن الله إليك. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر في من هذه الآية، ولتكبر الله على ما هداكم، حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله ولتكبر الله على ما هداكم، وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وهذا هو الصحيح أنه يستحب. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. طيب بس الآن بقي من الآيات، بقي عدد آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ثم بعد ذلك تختم الآيات بهذا الحكم الذي قال الله فيه وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وفي هذه الآية عدة مسائل تتعلق بالصيام ليست من الصيام، وإنما هي تتعلق بالصيام مثل أحكام الاعتكاف، أحكام الاعتكاف. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله، وإن أردتم أن نكمل ما في مانع، ما في مانع.